أنا جربته ورأيت أنه يذهب مع الوقت، كتبت أوراق ناشف ورأيت أنها جلست لها 5 سنين 6 سنين فصارت تضعف على الورقة. نعم. شوف نوعية الحبر يعني أخف ونوعية أشد تبقى، ونعمل أيضا يعني الناشف كذلك هذه النوعية. حين في حبر صيني ما يعني لو لو لو لو غمس البحر ما يفهم. جرب يعني تعبت معه ولا يمشي. في نوع على طول أول ما قبل. وين؟ نعم. لكن موجود هذا الحبر لو تغمس بالبحر ما راح. الحبر الصيني معروف، الشيخ نو يقصد الحبر الصيني. لكن معروف بالسوق الآن. أي موجود. موجود. تقول حبر صيني. والله نادر، وجدك النادر. أنا في ظني أن الناشف أبقى، لأن الناشف لو سقط في الماء ما يمنع. نعم. والحبر. يزال. يزول بما شلون يعني؟ تمسحه يعني بنفس القدر. أو يتغير بالماء. نعم، لكن بعد المساء. مخها طيب. المشكلة الحقيقة الحبر الآن تحط مفاتك مثلا أشياء قد تكون مهمة وتخرب عليك مع العرق ومع الماء. لكن الناشف ما يبقى إلا أن الناشف في الغالب أخفى من الحبر. فيها الآن يا شيخ قلم له بناشف وله بحبر، قال لي مثل الأقلام هذولي ما هي بحبر تعبى ولا هي بناشف ناشف على، لكن بين أي يعني معروف هذا اللي له جرة الدخلة بالقلم. لا لا ما نجرها هكذا، هي لقضى خلاص يرمى ما يعبى ولا شيء. المهم إن نتمنى أن نجد هذا الحبر الصيني، نعم، أو ما أشبه مما لا يمسح لن نحتاج إليه. شيخ وكل من قال به. نعم وكل. طيب. نعم. طيب. إذا لم تجده إلا في الصيف اذهب إليه. بس عاد الشيخ نحتاج إلى بحر حتى نختبر الحبر. شيخ. نعم. ايش سائل لكن لا تذهب بالماء؟ لا تذهب بالماء يكتب على ورقه ممكن تضعه داخل الماء ولا طيب وبين كتابه بينه. ولكن مثل ما قال الاخ خالد اذا انت ترمي ما يصلح يا شيخ. ها ما يصلح لكن في انواع احمر واسود وازرق. لا لا على كل حال احنا الان نستعمل الحبر، الحبر العبي القلم ونكتبه، لكنه يروح ابدا تلخبط. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من امس قلنا ان العوام ليس لهم ان يقيسوا عن فتاوى ان تكتب لها. نعم. لكن الان شيخ انتشرت كتاب العلماء ومجلدات كثيره. نعم. وسارت بين الناس مسيره طيبه. نعم. كيف نرشد الناس ان يستفيدوا من هذه الفتاوى؟ أنا لا أرى مانع أن تقول مثلا خذوا بفتاوى فلان أو فلان ممن يوثق بعلمه وأمانته. لكن شوف إذا وقعتهم مسألة يبدأ يبحثون. إيه خلاص وليكم. قد تكون المسألة قريبة مسألة. ما دام إن الكتب هذه مفهرسة يرجع الفرس ياخذ اللي يرى. شيخ قلنا ما يقيس العام الآن. ما لا أريد يقيس، لكن هذه الفتاوى المنتشرة الآن لا تكاد تجد مسألة تحدث إلا هي موجودة فيها من المسائل ما لا يحصي إلا الله. سليم. نعم. ينبغي للمحكي في الوقت الحاضر يتحرز من المسألة. كيف يزورونها؟ هذا صحيح. نعم يزور ويأتي ويسألك وقد سأل ناس من قبل. نعم صحيح. نعم. أين؟ قوله رحمه الله فإنه يرى الإنسان المشتكي كفاه تنظيمه في صفات واحد. إيش؟ كفاه تنظيمه في صفات واحد لأنه خبر. نعم. وأتي بعض البلاد رحمه الله مثل